وكانت الصور دي هي الصور التي بها يربي الله سبحانه وتعالى نفوس الصحابة على قيم جديدة ومبادئ جديدة وأفكار جديدة. ألا كنا بنتكلم امبارح عن صورة الايه؟ الزلزلة، ولقينا سبحان الله الصورة أصلا بتظبط لينا كتير من المفاهيم بتاعتنا، وبتغير في كتير من المبادئ اللي احنا مؤمنين بيها. ازاي تكون انسان صالح؟ احنا النهارده باذن الله مع سوره القارعه، ومش هعرف اتكلم معاكم النهارده الا على اول كلمه منها بس، والباقي بقى في الدروس اللي جايه ان شاء الله. وكالعاده دايما بقول لكم السؤال، يعني ايه القارعه؟ على طول الكل هيقول قارعة ده اسم من أسماء يوم القيامة. صحيح، كلامك صحيح 100%، إن القارعة ده اسم من أسماء يوم القيامة اللي ربنا سبحانه وتعالى سماها بأسماء كثيرة جدا في القرآن، منها القارعة والحاقة والواقعة ويوم القيامة ويوم الدين. صحيح، ولكن ما وقفتش قبل كده مع نفسك وقفة وسألت ليه القيامة تسمت بالقارعة؟ وإيه أصل كلمة القارعة؟ شوفوا، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يرزقنا الفهم لكتاب الله عز وجل. أولاً، القارعة مأخوذ من القرع، ده اسمه قرع، ده اسمه إيه؟ قرع. وكانت العرب قديماً لما بيكون في عندها حدث عظيم مرعب كانت بتقرع على القبور، فجرت عادة الناس أول ما تسمع قرع تترعب، في أمر حدث، في أمر جلل. طب إيه العلاقة بين ده وبين القيامة؟ لو فهمنا أول كلمة في الصورة كل اللي جاي بقى بعد كده سهل إن شاء الله. قالوا هل القارعة اللي هو الصوت العالي اتسمت القيامة نظرا لأن يوم القيامة في قرع شديد؟ قالوا ايه هيكون القرع ده؟ قال لك لا، ما انت مش واخد بالك ان الكون كله فيه اضطراب رهيب. اذا السماء انشقت، السماء بتنشق، فالانشقاق ده بيترتب عليه ايه؟ صوت عالي. ولا يا ترى النجوم لما بتتساقط وبترتطم بالأرض وبيحصل عنها قرع؟ وإذا النجوم انتثرت، ولا يا ترى ده صوت انشقاق الشمس، الشمس بتنشق وتكور إذا الشمس كورت؟ ولا القرع ده هو الأرض نفسها وهي بتتزلزل؟ ولا ترى الجبال وهي تدك؟ كل دي أصوات، تخيل إن كل دي أصوات هتكون محيطة بيك، وكل دي مشاهد هتبقى حواليك. فساعتها فعلا هي القارعة، لأن كمية الأصوات اللي فيها فعلا مرعبة. وليتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن وبخاصة جزء عامة، هيجد بالفعل أن الأمر صعب. الجبال تدك، يعني الجبال بتدك أو بتنسف. طب انتوا متخيلين يعني ايه جبال بتنسف؟ متخيلين يعني ايه جبل بيدك؟ اذا هي قارعة ولا مش قارعة؟ ادي الامر الاول. فالامر الاول نظرا لان اهوالها كبيرة قوي، فالاصوات اللي بيترتب على الاهوال دي هي عبارة عن قوارع. ولا يا ترى القارعة بمعنى ان القلوب فيها تقرع، بمعنى تهال تفزع؟ صح، ده اليوم ده من كتر الأهوال اللي فيه القلوب بتترعب، فهي قارعة للقلب. أيوة، ما هو الإنسان منا لما يشوف يوم القيامة جهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يا ترى صوت الجر ده هيعمل ايه في القلب؟ ويا ترى لما يسمع الناس زفير جهنم ايه اللي هيحصل في القلب؟ ده زفرة واحدة بس من زفرات جهنم هتخلع القلب. فده يكون المعنى الثاني، ان في قرع للقلب، القلوب هتبقى في اليوم ده مرعوبة. ولا يا ترى يكون المراد ان الحدث كله هو القارعة؟ صحيح، ما هو الاحداث دي كلها على بعضها فعلا هي كلها على بعضها قارعة. لذا قال الله سبحانه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. طب القلوب هتقرع من أهوال القيامة بس؟ لا، قال لك ده كمان القلوب هتقرع يوم القيامة خوفا من أعمالها. الإنسان هيبقى خارج من القبر قلبه قدام الأحداث دي كلها في قمة الرعب. ليه؟ خايف من العمل. يا ترى أنا عملي موديني فين؟ أنا مصيري فين؟ هنا ولا هنا؟ أنا همشي في طريق ده ولا همشي في طريق ده؟ فتذكر الإنسان منا للعمل ده يخلي القلب فعلا يزداد رعبا في هذا اليوم. وده اللي أنا كنت بتكلم معاكم بارح عنه في أواخر سورة الزلزلة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. طب اللي خرج من قبره لا قدامه اعماله متجسده قدامه، وضعه ايه؟ فيرى الانسان في هذا الوقت العمل اللي عمله فيبقى خايف جدا، يبقى مرعوب، شايف قدامه حساب وشايف قدامه مراحل كتيره جدا، شايف قدامه شمس قربت من رؤوس الناس، شايف قدامه ناس غرقانه في عرقها. ده كله قرع قرع قرع. لذا سميت الصورة بصورة الايه؟ القارعة. وربنا سبحانه وتعالى بدأ بهذه الكلمة علشان طبيعة الإنسان انه اول ما يقول القارعة عارفين ربنا يا رب يعافيك ولا يكتبها على حد ابدا. تخيلوا في يوم من الايام مثلا احنا سمعنا صوت عالي جدا وابنك جاي بيجي عليه بيقول الحادثة الحادثة الحادثة، فانت اول حاجة هتقولها تقول له ايه؟ ايه يا ابني ايه اللي حصل؟ فاستفتح الله سبحانه وتعالى الصورة بهذه الكلمة اللي زي ما انت شايفين لها معاني كتير جدا علشان كل النفوس تنتبه ان اللي جاي مش سهل. ده اللي جاي له معنى كبير جدا. فانت بقى اديني سمعك بقى واديني قلبك علشان اللي جاي ده مهم. القارعة، الحادثة، ايه اللي حصل؟ ده حتة حادثة؟ ايوه، ايه اللي حصل؟ ويبدأ ربنا سبحانه وتعالى بالاستفهام القارعة. ما القارعة؟ والاستفهام هنا استفهام تعظيم وتفخيم. لا، ده مش اي قارعة، ده مش طبل بتدق زي اللي كانت موجودة عندكم عند العرب زمان والعربيتين خبطوا في بعض. وما ادراك ما القارعة؟ ايه اللي هيحصل فيها بقى؟ يبدأ ربنا سبحانه وتعالى يتسلسل بقى معانا في الأحداث، بدءا من حال الناس ثم حال الكون من حولنا، وبعد كده انقسام الناس لطرفين نكملهم إن شاء الله في الدرس الجاي بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى القارعة معناها إيه؟ قرع. والقرع ده هو الصوت الشديد العالي أو هو وصف للحدث. طب وليه القارعة يوم القيامة هتكون كده؟ إما من الأهوال اللي الناس هتشوفها، وإما خوفا من الإيه؟ من الأعمال، أو لعدم معرفة الإنسان بالمصير المقبل عليه. وسبحان الله، سبحان الله، زي ما ربنا قال لنا إن هي قارعة، هنعرف إن شاء الله في درس بكرة إذا ربنا أحيانا ازاي ان شاء الله ما تبقاش قراءة على قلوبنا ويبقى يوم ان شاء الله يعد علينا لا خوف عليهم لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. دي برضو هنعرفها في درس بكرة، ازاي نأمن نفسنا من قوارع الاخرة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله نبينا محمد على آله وصحبه.